يا مساء الخير وأهلا بالمعلمين وحلقة جديدة من كلام معلمين على الراديو 90 اف ام. رب تكونوا كويسين وبألف خير وتكونوا في كل سعادة وفرحة. رب كل سنة وكل المعلمين بألف خير بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، وكمان بمناسبة بدء الصيام الكبير. لكل المعلمين يا رب دايما يجمعنا، ويا رب دايما ما يكونش في أي فروق بيننا، ودايما بنحتفل مع بعض بكل المناسبات. يعني هعتذر لكم زي ما يقولوا كده، سامحوني سنة كده لو صوتي النهاردة يعني حسيت انه بيبوز وانا بسجل، علشان بس هو في شكله ناوي كده على نية ان هو يقطع. احنا لسه معانا حلقتين قبل الشهر الكريم، ودي الحلقة قبل الأخيرة، والجاية إن شاء الله هتكون الأخيرة. أما في رمضان فهيكون الرعب حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب وقناة رعب أحمد يونس. طيب هنبدأ بإيه النهاردة؟ المرة اللي فاتت من الملفات اللي أنا بعتبرها الملفات القوية جدا اللي عدته لنا أستاذة نوران أيمن، ملف خلف أسوار الموت. وأنا طلبت من حضراتكم كده يعني اللي هو من باب الاقتراح، لو حد عنده تجربة أو قصة تخص موضوع الموت الوشيك أو النفق المظلم، أو حد حس بدنو الأجل وبدأ يتكلم وما كناش مصدقينه لحد ما حصل فعلا، أو حد مر بتجربة الاقتراب من الموت، أو حد أصيب بحالة أشبه بالغيبوبة ورجع منها تاني يحكي لنا. الحقيقة أن أنا اتفاجئت أن حضراتكم بعتوا يعني لو قلت حاجات يعني أقوى من اللي احنا جمعناها مش هكون بكذب. فتعالوا نبدأ بالجزء الثاني من خلف أسوار الموت، وهو جزء أنا بعتبره أشبه بالتجارب الحقيقية، ولكنها تجارب تستحق الوقوف عندها. وهذا يا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يحفظكم جميعا ويبعد عنكم أي شر. على طول هنبدأ بمحمد أشرف اللي بيقول لنا: جدتي قبل ما تموت بفترة كانت تعبانة جدا، وكنت بروح لها البيت دايما أجيب لها طلباتها وكده. المهم في مرة كنت رايح لها بعد ما اشتريت الطلبات، بس في اليوم ده لقيتها فتحت لي الباب وكانت بتبص لي قوي كأنها عاوزة تملي عينيها مني، وقالت لي: خش يا واد اقعد معايا النهاردة. بصراحة أنا كان عندي مشوار وللأسف ما خدتش بالي من الإشارة دي، وديتها الطلبات واعتذرت وقلت لها معلش مش هعرف أدخل علشان عندي مشوار مهم. بصت لي بصة غريبة جدا، كانت بتبص لي قوي كأن أنا جاي من السفر مثلا، أو زي ما بيقولوا كده بتشبع مني والله أعلم. جدتي ما كررتش الطلب، ودعت لأمي وقالت لي: ما تنسانيش يا واد يا أشرف. بعدها بفترة مش كتير جدتي زاد المرض عليها وراحت المستشفى، وتوفت بعدها بفترة قصيرة جدا. بطلب منكم تدعو لها بالرحمة لأنها كانت غالية جدا عليا. والعبير عبير بتحكي فيما يخص ملفنا خلف أسوار الموت: مش عارفة ده حدث مخيف ولا لا، لكنه بالنسبة لي مخيف لأنه متعلق بالموت. تحديدا سنة 2010 وقبل ما أمي تموت بأسبوع، حلمت أني واقفة قدام المراية بسرح شعري. كانت مراية كبيرة وشكلها غريب، كانت بتلمع جدا، وفجأة أنا بسرح شعري لقيته كله وقع فصرخت. بصيت لقيت زوجي بيقول لي: ما تزعليش، معاكي دول بدل شعرك. وحط لي 3 خصل ملفوفين على راسي ولزقهم بلزق. صحيت من الحلم قلبي مقبوض ومش فاهمة، حاولت أدور على تفسير بس خفت أعرف. بعدها بأسبوع ماتت أمي، ولما سألت عرفت من تفسير الحلم أن الأم هي تاج الراس، وتاج الراس عندنا هو الشعر، ووقوع الشعر هو موت أمي. لكن أنا كان عندي وقتها طفلين بس، وكنت متوقف عن أني أحمل تاني، ويشاء القدر بعدها بتسع سنين أحمل غلطة ويكون عندي تلات أطفال اللي هم في الآخر اكتشفت أن هم تلات خصلات الشعر. ورحاب محمد شاركتنا بعد ملفنا المرة اللي فاتت وقالت لنا قبل وفاة بابا كانت ماما دايما تحلم أنها بتشتري ذهب، وناس كتير قوي لابسين أسود وقاعدين يعيطوا. الأول ماما قالت لي دي أحلام وأن العياط فرج، لكن بعدها كنا قاعدين بناكل وحكت لبابا على الحلم، وقالت كمان أن أم أبويا كانت من ضمن الناس اللي قاعدين في الحلم. يومها يونس أنا فاكر النظرة اللي بابا بص بيها لماما لما حكت الكلام ده، ابتسم وقال لها خلي بالك عليها. ساعتها أنا كنت داخلة حوالي أولى إعدادي وما كنتش فاهمة، بس الفترة دي كان قلبي على طول مقبوض بدون سبب. بابا كان دايما أول ما يرجع من الشغل يدخل على الحمام ويبقى سايب الباب موارب على ما يغسل إيديه قبل ما غير هدومه. لكن ماما بعد كده كانت بتقسم إنه كان كل ما يدخل الحمام وتبقى واقفة في المطبخ كان بيتهيأ لها إنها بتشوفه زي ما يكون ملفوف بقماشة بيضة زي الكفن بالظبط. كان كل حاجة في الفترة دي مرعبة. ماما فضلت فترة تحاول ما تدخلش المطبخ وهو جوه، وبعد مرور كام يوم كان أول يوم رمضان ورحنا نفطر عند تيتا أم أبويا، وتاني يوم بيبقى الفطار عند أهل أمي. المهم بالليل هو بيوصلنا نبات عند أهل جدي وهو بيجي تاني يوم الصبح وهو بيركبنا. حرفيا أنا فاكرة أنا كنت متضايقة قوي وبقول لك قلبي فعلا كان مقبوض لدرجة أني قلت خلينا كلنا بيتين يا بابا مع بعض. رفض رفض قاطع ورحنا نبات عند أهل أمي وهو رجع يبات عند تيتا. يومها الصبح اللي هو تاني يوم رمضان صحيت الساعة 6 الصبح على صوت أبويا بينادي عليا وبينادي عليا باسمي. قمت مفزوعة فاكرة جه بس ملقتوش. بعدها جانا اتصال وعرفنا أن أبويا مات فجأة تاني يوم رمضان 2012. لسه بنكمل القصص اللي انتوا شاركتونا بيها، معرفش صنفها تجارب حقيقية ولا صنفها تجارب اقتراب من الموت. علاء بيقول خالي ميت من 14 سنة الله يرحمه، بس هو فعلا كان حاسس بدنو وأجله واقتراب الموت، معرفش حس ازاي بكده رغم انه كان شاب وبصحته، بس جه في الأيام الأخيرة تصرفاته اتغيرت، وتحديدا قبل وفاته بأسبوعين. في اليوم ده كنا متجمعين عند خالتي. المهم جه خالي من بره على غير العادة اليوم ده وجاب لنا فطار وفطر معانا الصبح وكان قاعد معانا وبنهزر كالعادة. بعد شوية لقينا قام سلم علينا واحد واحد، وبعد مدة بسيطة سلم علينا تاني وقال لنا أنا بحبكوا قوي. مراته كلمته عشان كان عنده في البيت حماه وكده وقالت له تعالى. هو ما كانش عايز ينزل، كان حابب يقعد معانا. قلنا عادي بس ما نعرفش ان دي كانت آخر مرة هنشوفه فيها. اتوفى بعدها بأسبوعين وفهمنا بعد كده انه كان يا يونس بيودعنا الوداع الأخير. إسراء بتشاركنا وبتقول لنا السلام عليكم يا يونس، أقسم لك إن اللي هقوله ده حصل قبل وفاة بابا الله يرحمه بيوم واحد بس. يومها أمي كانت قاعدة مع بابا وهو كان نظره كويس، بس فجأة قال لماما أنا مش عارف عيني مالها. قالت له عادي تعب ولا إرهاق، وعلى العموم تعال نروح لدكتور وممكن تعمل نظارة ولا حاجة. عارف رد عليها قال لها إيه؟ مفيش وقت. أنا كنت قاعدة وقتها وسألته مفيش وقت ليه؟ قدامنا وقت، يلا بينا ونهاجي معاك يا بابا. بس هو رفض وفضل باقي اليوم قاعد معانا وكل شوية يدخل علينا الأوض ويبص علينا واحد واحد كأنه بيودعنا. أما أنا بقى في نفس الليلة اللي قبل وفاة بابا كنت صحية وسمعت الأذان في ودني، كانت الساعة 11 بالليل، ولما نمت حلمت إن في قبرين مفتوحين، واحد لبابا وواحد لعمي، وكان فيهم نور جامد جدا وكأن كان قبر بابا مفتوح على آخره وقبر عمي كان متوارب. تاني يوم العصر بابا توفى الله يرحمه. سومة بتشاركنا برضو بقصة بعد ملف الاقتراب من الموت. السلام عليكم. الإحساس بالموت أو اقتراب الموت حقيقي إحساس ملوش تفسير، صعب جدا. كل اللي أقدر أقوله إن أنا والدي كان عارف إنه هو هيموت، وأنا كنت حاسة قبل وفاته بحاجة غريبة، كان بيبقى وحشني وهو قدامي، كنت بفتكر ليه كل مواقفه من وأنا طفلة، علامات وتمهيدات في كلامه انه مش هيكون موجود، وقال لي انا تحديدا انا هموت وتفنوني وحدد شوية حاجات، وده كان قبل وفاته تحديدا بأسبوعين. والد الله يرحمه كان هادي جدا وما كانش تعبان. يوم وفاته كل الناس حرفيا شافته وسلمت عليه وما كانش راضي يخلي صاحبه يمشي من الورشة علشان يتغدوا سوا. كان في الجنازة بتاعته عدد رهيب من الناس، بس سمعت كلمة مش مفهومة من الطربي كان بيقول: المرحوم مع ناس كتير قوي، أنا مش فاهم هو قصده إيه باللي حاضرين الجنازة يونس، ولا شايف حاجة إحنا ما كناش شايفينها. صديق رفض يذكر اسمه وقال بمناسبة حلقة خلف أسوار الموت: أنا حصل معايا موقف من 3 سنين وافتكرته النهاردة وإنت بتحكي الملف يا يونس، وقلت شارككم بيه. أولا أنا كنت في إعدادي وعمي مات. القصة أن عمي كان نجار وكان دايما بيبقى عنده بواقي خشب ونشارة. كان دايما في أيام الشتاء والبرد بيجيب حاجة ويحط فيها خشب ويولعه ويدخله البيت زي الدفاية كده. المهم في يوم ولع النار كالعادة ودخل البيت، ولاده بيحكوا بعد كده وبيقولوا أنه دخل وقعد في الصالة بعد ما تعشوا، والأول مرة كان معاه 4 زلطات مش فاهمين. أيوة كان معاه 4 زلطات. بنت قالت له: أنت جايب دول من بره معاك يا بابا وليه؟ لها هقولك بس بعد شوية. بتحكي بنت عمي وبتقول بالحرف أن أبوها حط 4 زلطات جنب بعض لأن عمي كان ليه 3 إخوات ماتوا من ضمنهم أبويا، وقعد يقول لعياله الزلطة دي باسم فلان، ويقول على كل زلطة اسم من أسماء إخواته 3 اللي ماتوا بالترتيب على حسب اللي مات الأول، وبقى كل زلطة يقول اسمها يقول دي خلاص خرجت برة، ويقوم رميها بعيد ناحية الباب لحد ما وصل لآخر زلطة وكانت باسمه، فضحك وقال: ودي كمان خلاص هتخرج النهاردة. ولاد عمي ومراته خدوا كلامه هزار ومركزوش ودخلوا ناموا، وعلى قرب الفجر بنته اكتشفت انه مات. ميدو بيقول لنا: جدتي قبل ما تموت ب 12 يوم كانت مرضت مرض خفيف. راح لها عمي وطلب منها تيجي تروح تقعد معاه على اساس انه عايز يطمن عليها، وفعلا وافقت ونزلت معاه. يومها انا كنت موجود ولاحظت ان هي وهي نازله من بيتها بصت على الباب وكانها بتسلم على حاجه او على البيت كله، وفعلا ما رجعتش تاني. جدتي راحت قعدت عند عمي، وبعد أقل من أسبوع طلبت منه ياخدها تروح تزور بيتها القديم اللي في البلد، وراحت. ولما رجعت كانت بتتصل بكل الناس كل يوم وتتأسف لهم وتقول لهم: سامحوني لو زعلتكم. قبل وفاتها بيوم قالت لي: اتصلي بفلانة واسأليها على الحاجات اللي بتتجاب للغسل. وكمان بقت تقول لي: امسكي رجلي هي ساقعة ولا سخنة يا بت؟ لمست رجلها لقيتها متلجة، قلت لها: يا ساقعة يا تيتا. الحمد لله كده كويس قوي، ده كان ردها عليا. فأنا ما فهمتش إيه المقصود. فكان ردها كده معناه أن الروح بتطلع من الجسم وأنها بتطلع من الأطراف لحد ما توصل أنها تسيب الجسم. أنا اتأثرت بالكلام بس حسيت أنها مش خايفة، دي بالعكس كانت مستقبلة اللي هيحصل بهدوء جدا ومفيش خوف، وكانت بتفضل تنادي عليا وتقول انها بتحبني وانها قريب قوي هتمشي وان انا من المقربين ليها، ربنا يرحمها. دعاء بتشاركنا وبتقول: بابا الله يرحمه وهو في المستشفى كان تعبان تعب شديد قوي قبل ما يموت، وتقريبا معظم اجهزة جسمه الحيوية كانت بتضعف. انا فاكر انه قبل ما يموت ب40 يوم كان كل شوية اسمعه بيقول: جايين ياخدوني خلاص هموت. وبعدين طلب مننا نوديه المستشفى، وكانت ماما تقعد تهزر معاه وتقول له: انت عايز تروح ليه؟ هنا احسن. فرد وقال لها في مره: لا انا مش عايز افضل هنا، الموت راحه. بدا جسمه يضعف اكتر لحد ما بقى زي ما بيتقال كده علامه الوفاه بدات تظهر عليه، وشه نور يونس وبيض. وقبل ما يموت ب3 ايام قرر انه عاوز يروح المستشفى لحد ما دخل العنايه المركزه ودخل غيبوبه، فاق منها لثواني، فتح عينيه وابتسم. أختي كانت معاها وجوزها وكان واعي بس النبض كان ضعيف جدا، فطلب منا نروح البيت كلنا وصمم ان مفيش حد يفضل موجود، وطلب منا ما نزعلش أبدا من أي حاجة. ما فاتش يونس نص ساعة بعد ما مشينا وتبلغنا ان أبويا مات. مات في المستشفى زي ما كان دايما بيقول، وكأنه كان عايز يبعدنا عن لحظة الصدمة ويهونها علينا. محمد بيقول لنا برضو: في الفترة اللي قبل موت جدي فضل يتهامس مع أبويا كتير، وكل ما قرب منهم يسكتوا. المهم بعد لما مات جدي ومرت كام سنة وقربت أنسى الموضوع خالص، كان أبويا نايم في الأوضة بتاعتنا وعلى السرير اللي قدامي. صحيت في نص الليل اتهيأ لي أن في حد أو خيال فوق دماغ أبويا وبيطبطب عليه وهو نايم، واختفى في لمح البصر لدرجة أن أنا قلت بيتهيأ لي. تاني يوم لما حكيت لأبويا اللي حصل ملامح مش اتغيرت وطلب مني أروح للتراب نفتح التربة ونجهزها. أنا خفت، وبعدها لقيته بيجهز حاجة الكفن بتاعته، وفضل يسلم علي أنا وأخواتي وياخدنا في حضنه دايما وبيوصيني أخلي بالي منهم. بعدها بأقل من شهر اتوفى والدي. أنا مش عارف اللي شفته ده وليه علاقة ولا لأ، بس أنا حكيت اللي حصل زي ما حصل قدامي بالظبط. ومصطفى ماهر بيقول لنا بخصوص موضوع الحلقة وملف خلف أسوار الموت وإحساس الإنسان بالموت، بابا الله يرحمه كان بيصحينا نصلي الفجر حاضر، وفي يوم وقفة عرفات صلينا الفجر كالعادة، وبابا كان دايما يدعي ربنا بصوت مش مسموع، بس في اليوم ده صوته كان عالي قوي ومسموع، ده علينا واحد واحد وما سابش حد. وبعد ما خلص قلت له إن شاء الله السنة الجاية تصلي على جبل عرفات، رد وقال لي لا يا ابني أنا سلمت المفاتيح. ما فهمتش يعني إيه وما استوعبتش معنى الجملة إلا تاني يوم اتوفى أبويا رحمة الله عليه وعلى موتانا. كان أول وجع وبعده وجع أمي، ربنا يرحمهم وينور قبرهم ويجعل مثواهم الجنة هم وكل أمواتنا. والياسمين بتقول في يوم أخويا الله يرحمه جاء عندي البيت وفضل يعيط ويقول لي أنا هموت أنا هموت، رغم أنه ما كانش تعبان ولا في أي حاجة. فضلت أطمن فيه وأقول له ما يخافش وأنه هيبقى كويس ويشيل الأفكار السلبية دي من دماغه. أخويا مشي، وقبل ما يموت بيوم واحد كان عند ماما بالليل، فضل قاعد معايا يهزر ويحكي وكل شيء عادي، بس قبل ما يمشي ويسيبها بصلها وهو على الباب وقال لها أنا حاسس إن أنا هروح التربة. قالت له بس بعد الشر. تاني يوم يا يونس مات. في اليوم ده أنا كنت قاعدة في البيت، وأول ما التليفون رن وعرفت إنه توفى قبل ما أقول لماما طلعت من الأوضة وقالت لي أخوك مات، قولي لي صح؟ بسألها عرفتي إزاي بعد كده، قالت لي كان باين على وشه وكان شكله غريب. أخويا بالمناسبة كان عنده 38 سنة. ادعوا له يا يونس. محمد ربيع بيقول لنا بمناسبة تجربة الاقتراب من الموت وملف خلف أسوار الموت والإحساس بالموت، أنا أبويا الله يرحمه اليوم اللي توفى فيه كان راجع من الشغل وطبيعي يشوف أي حد من الجيران يسلم عليه. المهم بعد ما سلم على جارنا ودخل البيت لقيناه خرج تاني وراح يسلم على نفس الناس وباقي الجيران تاني. استغربنا بس عدى الموضوع عادي. تاني يوم بابا الله يرحمه صحي اليوم ده قبل ميعاد شغله وبقى يبص للشقة ولينا ويفضل يهزر، وكان مكلم كل أصحابه وقرايبه وراح الشغل. بالليل كان أخويا رايح المصيف ولقيت أبويا بينادي عليه وبيحضنه، ويمكن دي أول مرة يحضنه بالشكل ده. حسيت إن أبويا زي ما يكون هيعيط. أخويا متعود يروح كل سنة بس دي أول مرة أبويا يتصرف بالطريقة دي. بعد شوية لقيته بيتصل على أبويا إخواتي البنات بيتصل بيهم وقال لهم عاوز أشوف العيال النهاردة، وعلى الفجر كانت حصلت الوفاة. هو كان متوفى فجر يوم الجمعة زي دلوقتي كده، وكان برضو قبل دخول الشهر الكريم. ربنا يرحمك يا والدي ويسكنك فسيح جناتك ويجمعنا بيك في الجنة يا رب. صديقتنا توتي بتقول والدي حبيبي قبل ما يتوفى قابل ست عجوزة وهو ماشي في طريقه ومسك ايدها وعدها الطريق الناحية التانية. بيقول دعيت له كتير وراحت قايلاله يا خسارة هتموت صغير. على فكرة وقتها أنا كنت معايا بس كنت طفلة، بس سمعت وخفت. بابا ضحك وقال لها يا ست الأعمار بيد الله، ربنا يمارك في عمر ولادي. قلت له هي ليه بابا بتقول كده؟ قال لي ما تركزيش معاها. رجعنا البيت وقبل وفاته بأسبوع جالي هاتف في ودني بنفس صوت الست العجوزة وقالت لي أبوك هيموت. حاولت زي ما أقول هز راسي كده عشان أنفض عن دماغي الفكرة، فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بابا في الوقت ده تعب وكنت دايما أروح أحضنه كام يوم وتوفاه الله. كان الست عندها حق في كلامها لأن أبويا توفى وهو شاب صغير. والفاطمة بتقول لنا بخصوص الإحساس بالموت وملف خلف أسوار الموت، أنا من فترة كنت حاسة أن في حد هيموت من العيلة، مين معرفش. المهم جدي الله يرحمه قبل ما يتوفى كان يوم العيد وهو بيديني العيدية أخدتها منه وبصيت عليها، وفي صوت جواه بيقول لي دي آخر عيدية هتاخديها منه. وبفعل جدي توفى ومعيتش معانا العيد اللي من بعده. بس يوم وفاته أنا كنت نايمة حلمت بجدتي الله يرحمها طالعة على السلم، خبطت على باب البيت بتاع جدي، جدي فتح لها خدته من إيده ونزل معها السلم، وكانت شايلة في إيديها حاجة زي ملاية بيضة. بعد لما صحيت من النوم وبعد ساعة واحدة بالظبط جالنا خبر الوفاة. والسما سما فهمي بتقول لنا أنا هحكي حاجة حصلت معايا وليها علاقة بالموت. وقتها كانت أيام امتحانات، كنت قاعدة سهرانة بذاكر في الأوضة وكان إزاز البلكونة مفتوح. سقعت، قمت أقفل الشباك لكن معرفتش إزاي ده حصل. لقيت الإزاز اتكسر ونزل على إيدي واتجرحت جرح كان خطير جدا، وقعت على الأرض من الصدمة ومن منظر الدم اللي خرج من إيدي مكان للجرح. ساعتها كنت شايفة ضباب والدنيا بتبعد وما حسيتش بحاجة. شفت السماء منورة نور جامد جدا، وحسيت إن أنا زي ما أكون بطلع بسرعة فوق كأني راكبة صاروخ، لدرجة إن أنا كنت حاسة بالهواء الساقع بيخبط في كل جسمي وفي وشي وفي عينيا مش عارفة أفتح. حسيت بضربة جامدة جدا في كتفي، بعدها رجعت فتحت عينيا وشهقت كأني كنت بغرق أو نفسي كان مكتوم، ورجع السمع يرجع لي تدريجي. وفقت لقيت أمي وبتقولي إن هما سمعوا صرختي، ولما رجعوا لقوني مغمى عليا والدم حواليا وقعدوا يفوقوا فيا وما كانش فيا نفس، وإيديا ورجليا كانوا متلجين، وعينيكي كانت مفتحة وبصة لفوق وما كانوش شايفين النني الأسود بتاع عينيا. ضغطوا على الجرح ولموا الجرح بسرعة وفضلوا يفوقوا فيا، وبتقول إنها كانت عمالة تضربني على دراعي وكتفي وتصوت وتقول لي ما تموتيش يا بنتي. دي نفس الضربة اللي حسيت بيها وأنا فقد الوعي. أنا بصراحة ما عنديش تفسير اللي حصل، بس قلت أشارككم، وضربة أمي هي اللي رجعتني. والبشوي نادي، بشوي بيقول مساء الخير يا يونس، أنا والدي قبل ما يتوفى كان تعبان جدا، لفينا بيه على كتير من المستشفيات ومحدش كان عارف يشخص الحالة، كان بياخد أدوية كتير وما كانش عايز يأكل خالص، كنا بنحاول نأكله ونديله الدواء بالعافية. أنا فاكر إننا مرة كنا خارجين من المستشفى ما رضيتش تقبل حالته، كانت الساعة 2 صباحا، قلت له ما تقلقش يا بابا هنروح مستشفى تانية. قال لي يا يونس بصوت عمري في حياتي ما هنساه، مهما عشت ما عادش في داعي يا ابني. وكل ما أقول له أنت هتبقى كويس وهترجع أحسن من الأول يكرر نفس الكلام، ما عادش في داعي يا ابني. وفي الآخر اتحجز في مستشفى بالعافية، وآخر مرة رحت أزوره قال لي خلي بالك من أمك وأخواتك يا بشوي. معرفش ليه حسيت وأنا ماشي أنه هيموت، وفعلا مفيش يومين وكان مات. اتصلوا علينا الساعة 9 الصبح وعرفنا الخبر الحزين. أمان يحيى بتقول لنا برضو بعد ما سمعت ملف الاقتراب من الموت، والملف اللي عايز يسمعه ما سمعوش، أنا بعتبره من الملفات المهمة جدا، يعني مش رعب قد ما هو مؤثر جدا، اسمه خلف أسوار الموت. بتقول أنا قصتي مع المتوفين كانت مع أمي الله يرحمها، كانت تعبانة قوي ودخلت المستشفى قبل ما تتوفى بحوالي 20 يوم. الفترة دي كنا داخلين على عيد الأضحى وكنا بنروق البيت وكده. المهم في الفترة دي أنا كنت بدعي الماما قبل ما نام وبروح في النوم وأنا بدعيلها، لكن فجأة وأنا بروح في النوم بدل ما أدعي الماما بالشفاء لقيتني بدعيلها بقول يا رب ارحم أمي. قمت فزيت من مكاني واستعذت من الله من الشيطان الرجيم وقلت إيه اللي أنا بقوله ده، إيه اللي أنا بقوله ده. الفكرة بقى أن أمي كانت حاسة أنها تتوفى يونس، وقالت لنا كده حتى قبل ما تمشي من البيت عشان تروح المستشفى، بصت لعمتي بصة كده اللي هو بتوصيها علينا. حتى بابا كان عارف أن أمي مش معانا وكانت بين الحياة والموت. تعرفي أماني أن أنت اللي بتحكي ده حصل معانا كمان؟ تعرفي أن أنا جالي وقت قبل وفاة أمي الله يرحمها لما كنت بدعي، كنت دايما أنا دي أقول اللهم اشفي أمي وبارك في عمرها وأحسن في عملها وأطل في عمر أمي في الخير ويا رب بارك في عمر أمي، وكنت ساعات أقول يا رب خد من عمري ودي أمي. يمكن البعض يعتبرها دعوات غلط، بس مفيش حد لما بيجي يدعي الأم وأبوه بيبقى دماغه يعني منظمة. جالي وقت قبل وفاة أمي بمدة بسيطة بقيت معرفش أدعي إن ربنا يشفيها، بقيت الدعوة تقيلة على لساني، بقيت لما أجي أقول يا رب اشفي أمي ألاقيني مش قادر أقولها، بقيت لما أجي أقول يا رب طول في عمر أمي مش قادر أنطقها، لقيتني دعوتي بتتحول تماما وبقول يا رب اختار لأمي الخير، وبقيت دي الدعوة اللي على لساني في الفترة الأخيرة، وما بقيتش أعرف خالص أقول يا رب اشفي أمي. السبب إيه؟ معرفش، زي برضو ما ما عنديش أي برضو معلومات عن أسباب كل الظواهر اللي حضراتكم شاركتونا بيها. عبير جابر بتقول لنا بمناسبة هل الميت بيحس قبل ما يموت ولا لأ، أمي الله يرحمها ويغفر لها قبل ما تموت بكام يوم كان رمضان قرب، وأختي بتوضب البيت علشان يبقى نظيف في رمضان وكنا كلنا مشغولين. المهم أختي بتقول إنها لقت فجأة أمي بصت لها وقالت لها ربنا يخليكي ليا يا بنتي، ما تحرمش منك أبدا، يعيدوا عليكي وعلى أولادك بكل خير. أختي ردت عليها وقالت لها وعليك يا ماما. أمي شاورت لها بإيدها إنه لأ وهزت رأسها كأنها زعلانة. أختي قلبها اتقبض وقالت لها في إيه يا ماما، ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي ويديك الصحة. أمي ابتسمت وما ردتش. أختي بتقول إنها لقت نفسها بتقول لها راضي عني يا أمي؟ طبعا يا بنتي راضي عنك، ربنا يخليكي لولادك ويفرحك بيهم. وخلص الموقف على كده يا يونس. بس الأيام اللي بعد كده فضلت أمي قبل ما تتوفى بكذا يوم تنادي على أخوها المتوفى من سنين طويلة. أختي تقولها بتنادي على مين، تسكت وما تردش. دايما يا عبير برضو الرؤى والهلاوس والحالات اللي بتصيب أي حد قبل الوفاة دايما، أنا آسف أن أنا بقول عليها هلاوس، هي رؤى، إن هما بيشوفوا دايما الميتين وبيشوفوا حبايبهم اللي سبقوهم، ودايما يصحوا يقولك أنا شفت أختي، شفت أخويا، شفت أبويا، ودي بتبقى برضو علامات. طيب قبل أنا بالنسبة لي الجزء ده من الحلقة من الفقرة يعني بتاعنا خلص، هنتنقل لفقرة تانية. بس أنا عايز أقول حاجة يعني معلش خدوني على قد عقلي فيها. انتوا 99% من اللي انتوا بتحكوه بيتكلم عن أبويا وأمي وإن أنا ملحقتش أفرح بوجودهم وأتمتع بيهم. طيب أنا أرجوكم أي حد بيسمعني والده ووالدته موجودين أو واحد منهم موجود، أديك سمعت الناس اللي فقدوا أبوهم وأمهم بيقولوا إيه، أديك سمعت المعاناة اللي إحنا فيها، أديك سمعت لما حد بيقولك أنا نفسي يرجع لحظة علشان أترمي تحت رجليهم. أرجوكم اللي أبوه وأمه منورين حياته أو حد منهم، استغل كل لحظة، استغل كل لحظة خير هم موجودين في حياتك. والله هتندم، هتندم ندم كبير جدا. أرجوكم أرجوك وأرجوكي ارموا على جنب قصة اختلاف التفكير وهم مش فاهميني وهم قدام وهم، يا جماعة احنا كلنا هنمشي، الدنيا متفاتة، انا مش قاعد بكرة بعده، ولا انت ربنا يديكوا الصحة وطلتوا العمر، هو دايرة وبتلف، هما مش فاهمينك النهاردة هيجي ولادك هيقولوا نفس الموضوع وولادك. وصيكم اعتبروها وصية مني، اعتبروها وصية من اخ كبير او اب لو هتعتبروني في منزلة الاب، الزموا رجلين ابوك وامكم، ولو الجد والجدة عايشين اتمتعوا بوجودهم. والله والله العظيم ما في لحظة تتعوض من لحظات وجود أبويا وأمي في حياتي. خدوا من واحد زيي ومن القصص اللي اتحكت العبرة والندم والحزن على كل لحظة فرطنا فيها علشان حاجة ملهاش لازمة، والندم على كل لحظة اختلاف على حاجة هايفة. وبصوا لقدام، يمكن أنا ملقتش حد وناس كتير ملقيوش حد يقول لهم الكلام ده ويوعيهم ويفوقهم، لكن أنا موجود أهو وبفوقك وبقول لكم أنا بتمنى لحظة واحدة أبويا وأمي يرجعوا وأبوس التراب اللي تحت رجليهم. ربنا يبارك في عمر كل أب وكل أم ويرحم كل اللي فقدناهم ويحميكم ويبارك في أعماركم. لسه مكملين حلقتنا من كلام معلمين، خلص الجزء الأول واللي هو كان خاص بملف خلف أسوار الموت، وده جزء ملحق بالملف. بس عندنا حاجات كتير هنكملها النهاردة في حلقتنا من كلام معلمين على راديو 90 FM.